أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أولا هذه السورة مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن، ولذلك قال العلماء: ما كان فيها من حلال فأحلوه وما كان فيها من حرام فحرموه، ولم يأتي فيها حكم يكون منسوخا، بل كل الأحكام التي فيها محكمة. وهي مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، وكل ما نزل بعد الهجرة فإنه مدني وإن نزل بمكة، وإلا ففيها قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا نزل في عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بها. البسملة لا حاجة لتكرار الكلام عليها، لأنه سبق الكلام عليها، وأنها آية من كتاب الله مستقلة ليست من السورة التي قبلها ولا بعدها، يؤتى بها عند بدء كل سورة سوى سورة براءة، وأنها متعلقة بمحذوف، ويقدر هذا المحذوف فعلا متأخرا مناسبا للموضوع الذي تقدمته هذه البسملة. هذا أحسن ما قيل في متعلق البسملة. وعليه إذا كنت تريد أن تقرأ تقول: إن الجار ومجرور متعلق بفعل محذوف تقديره بسم الله أقرأ، يعني التقدير بسم الله أقرأ. وإذا كنت تريد توضأ تقول: تقديره بسم الله أتوضأ. إذا كنت تريد أن تذبح مذكاة تقول: بسم الله أذبح. هذا التقدير. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. واعلم أنه إذا صدر الكلام بهذه الجملة: يا أيها الذين آمنوا، فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أرعها سمعك، يعني انتبه لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وإما خبر يكون فيه مصلحة لك، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وما أشبه ذلك. المهم أنه لابد أن تكون لخير أو لشر، أو لخبر يتضمن خيرا أو شرا. واعلم أيضا أنه إذا صدر الكلام بها فإنه يدل على أن ما بعدها من مقتضيات الإيمان، تصديقا به إن كان خبرا وعملا به إن كان طلبا، وأن مخالفة ذلك نقص في الإيمان. واعلم أيضا أن الله تعالى يصدر الخطاب بها إغراء للمخاطب، لأنه إذا قيل: يا أيها الذين آمنوا، كأنه يقول: إن إيمانكم يحملكم على أن تفعلوا كذا وكذا أو أن تتركوا كذا وكذا حسب السياق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بها أيتوا بها وافية كاملة من غير نقص. وقد بين الله تعالى الوعيد على من يستوفي العقود تامة ولا يوفيها تامة، في قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. إذن أوفوا بمعنى إيش؟ إيتوا بها كاملة. ومنه قوله تعالى وأوفوا بالعهد وأوفوا الكيل إذا كلتم وما أشبه ذلك. والعقود جمع عقد وهو ما أبرمه الإنسان مع غيره. وضد العقد الحل، تقول عقدت الحبل وحللت الحبل. فالعقود إذن ما أبرمه الإنسان مع غيره، وهي أنواع كثيرة، منها البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح وغير ذلك. وقول أوفوا بالعقود هذا عام، أي عقد فإنه يجب الوفاء به، ولكن لا بد أن يقيد بما جاءت به الشريعة، وهو أن لا يكون العقد محرما. فإن كان العقد محرما فإن النصوص تدل على عدم الوفاء به، بل على تحريم الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم قال أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحلت هذا فعل مبني لإيش؟ لما لم يسمى فاعله، وفاعله معلوم ليس مجهولا، لأن الفاعل هنا هو الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى يا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالمحل هنا هو الله. وقول بهيمة الأنعام، البهيمة ما لا ينطق، كل حيوان لا ينطق فهو بهيمة، وذلك لأن ما يتكلم به أو ما ينطق به يكون مبهما لا يعرف، فهو بهيمة. وقول الأنعام المراد بها 3 أنواع، الإبل والبقر والغنم. فإضافة البهيمة إلى الأنعام من باب إضافة الشيء إلى جنس، كما تقول خاتم حديد وباب خشب وما أشبه ذلك، كأنه قال البهيمة من الأنعام، بهيمة الأنعام وهي الإبل، عندما نقول وهي الإبل والبقر والغنم، هل نحن نفسر البهيمة ولا الأنعام؟ الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. إلا ما يتلى عليكم، هذا استثناء من قوله بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام مفرد مضاف فهو عام لكل شيء. من بهيمة الأنعام قال إلا ما يتلى عليكم، والمراد بذلك ما سيأتي في الآية التي بعدها في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، هذا الذي يتلى عليه. وغير محل الصيد، هذه استثناء من قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام، ويحتمل أن تكون حالا وهي الأقرب لأنها مضافة لاسم الفاعل، يعني أحلت لكم حال كونكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وقوله محل الصيد أي مستبيحيه، وذلك بصيده، وأنتم حرم جملة حالية، والحرم جمع حرام، وهو من تلبس بالإحرام بحج أو عمرة أو دخل في حرم، من تلبس بالإحرام بحج أو عمرة أو دخل في حرم وإن لم يكن محرما. والحرم في مكة معروف بحدوده، وفي المدينة كذلك أيضا، لكن المدينة ليست كمكة في التحريم بل هي أقل كما سيذكر إن شاء الله. إن الله يحكم ما يريد، الجملة كالتعليل لما قبلها لما ذكر عز وجل الإحلال الإحلال والتحريم قال إن الله يحكم ما يريد حكما شرعيا أو كونيا. نعم، يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي، فكل ما يريده الله عز وجل فإنه يحكم به، لأنه لا رد للحكم، إن شاء حلل هذا وحرم هذا، وإن شاء أوجب هذا ورخص في هذا، وكذلك أيضا إن شاء حكم على عباده بالغنى والأمن، وإن شاء حكم بضد ذلك. فالأحكام الكونية والشرعية كلها بإرادة الله، ولا أحد يعترض على حكم الله عز وجل، كما قال تعالى إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقول ما يريد، أي الإرادتين؟ نعم، نقول هي الإرادة الكونية باعتبار كون الحكم كونية، والشرعية باعتبار كون الحكم شرعية. وحينئذ لا بد أن نفرق ما بين الإرادتين الكونية والشرعية. الفرق بينهما أن الكونية بمعنى المشيئة، الكونية بمعنى المشيئة، فتتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، ويقع فيها ما أراد بكل حال. وأما الشرعية فهي التي بمعنى المحبة، فمعنى يريد أن يحب، وتتعلق فيما يحبه الله فقط، وقد يقع فيها المراد وقد لا يقع. فهذا هو الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية. في الآية الكريمة فوائد، منها فضيلة الإيمان، وذلك من توجيه الخطاب، خطاب الله عز وجل إلى المؤمنين، ومنها أهمية ما يذكر بعد هذا النداء، لأنه يفرق في الكلام بين أن تقول افعل كذا أو أن تقول يا فلان افعل كذا، أيهما أشد؟ الثاني أشد، لكن أديته حتى أنتبه لك. ففيه أهمية ما ذكر بعد هذا النداء. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الوفاء بالعقود، وجوب الوفاء بالعقود لقوله أوفوا بالعقود، والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما إذا كان متعلقا بحق الآخرين، والعقد متعلق بحق الآخرين، لأنه إبرام شيء بينك وبين الآخر. فإذن الوفاء الأمر بالوفاء للوجوب. ومنها أن جميع العقود حلال، وجه ذلك أن الله أمر بها، والله تعالى لا أمر بالوفاء بها، والله تعالى لا يأمر بالوفاء بالفحشاء أبدا. لكن هذا ليس على عمومه، إذ يستثنى منها ما حرمه الشرع كبيع الغرض، بيع حبل الحبلة، البيع بالربا، القمار، وما أشبه ذلك. ومنها أن العقود تنعقد بما دل عليه من قول أو فعل، بلفظ أو إشارة أو كتابة. من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ من الله أطلق العقد، فكل ما صار عقدا بين الناس فهو عقد. ويتفرع على هذا مسائل كثيرة، منها جواز البيع بالمعاطات، جواز البيع بالمعاطات. أتعرفون المعاطات؟ المعاطات أن يأتي إنسان للخباز ويكون مكتوب فيه إعلان الخبزة بريال، فيضع الريال في مكان الفلوس ويأخذ الخبزة، هذا بيع بإيش؟ بالمعاطات، ما فيه قول، ما فيه بيع ولا اشتر، لكنه بالمعاطات، وقد عرف الناس أنه عقد. ومن ذلك أيضا الركوب في الحافلات، الإنسان يدخل باب الحافل مفتوح فيدخل ويسلم الأجرة للذي عند الباب، ولا يقول لعن ولا يعقد الإجارة بصيغة بصيغة، هذا أيضا إجارة بالمعاطاة. ومن ذلك أيضا أن النكاح ينعقد بما دل عليه، وأنه لا يحتاج إلى لفظ زوجتك. فإذا قال ملكتك بنتي فقال قبلت، يصح العقد أو لا؟ يصح، نعم يصح، لأن هذا هو المعروف. وقد جاء في حديث واهبة نفسها عند البخاري لفظ ملكتكها بما معك من القرآن. طيب، ومنها من فوائد هذه الآية وجوب الوفاء بالشروط المشترطة في العقد. يعني معناه إذا عقد رجلان بينهما عقد بيع أو غيره واشترط شروطا، فالأصل إيش؟ وجوب الوفاء بالشرط. وذلك لأن قوله بالعقود يشمل الوفاء بالعقد نفسه وبأوصافه التي هي شروطه، لأن الشروط في العقد في الحقيقة أوصاف للعقد، والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء به وبما يتضمنه من الأوصاف. طيب، فإذا اشترط المتعاقدان شرطا وحصل نزاع هل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ فمن الصواب معه؟ الصواب مع من يقول إنه يصح حتى يقيم المانع دليلا على المنع. وعلى هذا فإننا نجري الناس على معاملاتهم حتى نتأكد أن فيها مخالفة للشرط. فالأصل إذن في المعاملات أحمد ساهل، نعم، الأصل أن تجعل ما هي عليه حتى يقوم دليل على أنها محرمة. طيب، هل يدخل في ذلك الوفاء بالعهود؟ نعم نعم، لأن العهد عقد، العهد لأن العهد عقد كما جاء في آية أخرى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهل يدخل في ذلك الوعد؟ لو قلت الإنسان سأمر عليك غدا في الساعة الفلانية، هل يجب عليك أن توفي بذلك؟ الصحيح نعم، يجب عليك، يجب عليك أن توفي به، لأن الوعد عهد، ولأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن المنافق إذا وعد أخلف، لا يريد أن يوصل إلى أفهامنا هذه الخصة من خصال المنافقين، ولكن يريد منا أن نتجنبها ونحذرها. ولهذا كان القول الراجح أن الوفاء بالوعد واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف الوعد إلا لعذر شرعي. والعجب أن بعض المغرورين بأخلاق الأمم الكافرة يقول لصاحبه إذا وعده إنه وعد إيش؟ إنجليزي، مع أن الكفار من أبعد الناس عن الوفاء بالوعد. وكان على هذا أن يقول إنه وعد، أي نعم، مؤمن، لأن المؤمن هو الذي لا يخلف الوعد إلا لعذر الشرع. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع بهائم الأنعام حلال، لقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام. انتبه، وغير بهيمة الأنعام هل هي حلال ولا غير حلال؟ نقول إنها حلال لكن لا بهذه الآية، بل بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وعلى هذا فإذا شككنا في هذا الحيوان الزاحف أو الطائر، هل هو حلال أو حرام؟ فالأصل أنه حلال، من حرمه قلنا هات الدليل، وإلا فإنه حلال. طيب، إذا شككنا في الحلال هل ذكي ذكاة شرعية أم لا؟ فما الأصل؟ الأصل عدم، الأصل عدم الذكاة الشرعية، لأن الذكاة فعل لا بد من تحقق وجوده. فإذا وجدنا مثلا عضوا من شاة ولا ندري هل هو مذكى أو غير مذكى، فنقول إنه لا يحل، لأن الأصل عدم التذكية ما لم يوجد ظاهر يغلب على هذا الأصل. إن وجد ظاهر يغلب على هذا الأصل فإننا إيش نأخذ به. فلو وجدنا رجل شاة عند بيت من بيوت المسلمين فنحن لا نعلم هل ذكيت أم لا، فالأصل عدم الحل، لكن هنا ظاهر يغلب على الأصل، وهو أن وجودها بين بيوت المسلمين يدل على أنها مذكاة، فيكون هذا الظاهر غالبا أو مغلبا على الأصل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو وجد الإنسان شاة مذكاة في بلد أكثر أهله ممن تحل ذبيحته فهي حلال، مع أن فيه احتمالا أن الذي ذبحها غير من تحل له أم من تحل ذبيحته، لكن يغلب الظاهر لقوته. من فوائد هذه الآية الإحالة، الإحالة على مذكور أو ما سيذكر. من تؤخذ إلا ما يتلى عليه، وهذا إحالة على ما سيذكر. وقد استعمل العلماء رحمهم الله هذا في مؤلفاتهم، وأكثر من رأيناه يستعمله من من حجر ما أكثر إحالته، ومع ذلك أحيانا ينسى أن يوفي رحمه الله. طيب، إذن تجوز الإحالة على شيء مذكور أو سيذكر كما قال إلا ما يتلى عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأصل في البهيمة، بهيمة العام، الحل كما قرناه قبل قليل. وجه ذلك الاستثناء من هذا الحكم: أحلت إلا. وقد قال العلماء رحمهم الله: إن الاستثناء معيار العموم، معيار يعني ميزان، يعني إذا وجدت شيئا فيه استثناء فاعلم أن هذا الحكم عام، لأنه لما أخرج هذا الفرد من أفراده علم أن الحكم شامل لجميع الأفراد. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحل الصيد للمحرم، لقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، ولا لمن كان في الحرم، لأن من كان في الحرم فقد دخل في جو محرم فيه الصيد فيحرم عليه الصيد. طيب، لكن لو صاده صيدا حلالا، يعني أنهر الدم وسمى الله وقتله، هل يحل أو لا يحل؟ نعم، انظر الآية: غير محل الصيد وأنتم حرم. نعم، لا يحل، لا لا يحل، لأنه قال غير محليه، فدل ذلك على أنهم إذا قتلوه فهو حرام، فلا يحل لهم أن يحللوه لأنفسهم. ولهذا عبر الله عن قتل الصيد، عن صيد الصيد عبر عنه بالقتل، فقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومعلوم أنه لا يريد أن يقتل بغير الصيد الشرعي، لأن القتل بغير الصيد الشرعي منهي عنه سواء كان الإنسان محرما أم غير محرم. لكن لما كان صيد الصيد في حال الإحرام حراما، صار هذا الصيد بمنزلة القتل، فيكون المصيد حراما. ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم الإحرام، وأنه يحرم على المحرم الصيد لئلا ينساب وراء الصيد فينسى الإحرام. إذ من المعلوم الآن في أهل الصيد أنهم شغوفون به، وأنه يأخذ بلبهم وعقولهم، حتى إنك ترى الصائد يلحق الصيد والحصى يدمي قدمه والشوك يخلقها، ومع ذلك لا يبالي. لو حل الصيد للمحرم لتلهى به عن إيش؟ عن إحرامه وغفل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكم لله لقوله: إن الله يحكم ما يريد. ومن فوائد الآية أيضا إثبات الإرادة لله في قوله: إن الله يحكم ما يريد. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا يحل للإنسان أن يعترض على الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن الله ختمها بقوله: إن الله يحكم ما يريد. ختم الآية لما ذكر أنواع من الأحكام، قال: إن الله يحكم ما يريد. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. نقول في قوله يا أيها الذين آمنوا ما قلناه في الآية الأولى: لا تحلوا شعائر الله، أي لا تنتهكوا حرماتها. والشعائر جمع شعيرة، وهي العبادات الكبار كالحج والعمرة ونحو ذلك. وذلك لأن الأحكام الشرعية شعائر وغير شعائر. الأحكام الكبيرة تسمى شعائر، قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولا الشهر الحرام، الشهر هنا المراد به الجنس وليس المراد به الواحد. فما هو الشهر الحرام؟ الشهر الحرام شهور أربعة بينها الله تعالى في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أعيان هذه الأشهر بأنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والرابع رجب، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الحرم، يعني لا تحلوها بالمعاصي ولا تحلوها بالقتال أيضا، لأن القتال في الأشهر الحرم حرام، حتى الكفار لا يحل أن نبدأهم بالقتال في الأشهر الحرم، إلا دفاعا عن النفس أو إذا كان امتدادا لقتال سابق. انتبه، وهذه المسألة يأتي إن شاء الله حكمها واختلاف العلماء فيها. ولا الهدي يعني ولا تحل الهدي، والمراد بالهدي ما يهدى إلى الحرم من إبل أو بقر أو غنم. وكيف إحلاله؟ إحلاله أن يذبحه قبل أن يبلغ محله، هذا إحلال. فلو أن الإنسان ساق الهدي من الميقات من ذي الحليفة ثم أراد أن يذبحه أو ينحره قبل الوصول إلى مكة كان هذا حراما لا يحل. ولهذا قال ولا الهدي ولا القلائد. القلائد جمع إيش الأخ؟ أين أمنت؟ إيش؟ جمع قلادة. فما المراد بالقلائد؟ المراد بالقلائد ما تقلد به أعناق الهدي. وكان من عادتهم أن يجعلوا في عنق كل واحدة قلادة إشارة إلى أنها هدي، ويجعل في هذه القلادة يعلق فيها النعال البالية وأطراف الأسقية، يعني أطراف القرب والأسقية وما أشبه ذلك، إشارة إلى أن هذه للفقراء. فمن حين أن يرى الإنسان هذه الشاة أو هذه البعير وعليها هذه القلادة يعرف أنها هدي فيحترمها ولا يضيرها بشيء. ولا القلائد. ويحتمل أن يقال إن القلائد أعم من ذلك، وأن المراد ولا ما تقلدتموه، ما تقلدتموه من عهود ووعود وغيرها. ولكن السياق يدل على المعنى الأول، الهدي والقلائد يعني قلائد الهدي. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يعني ولا تحل أيضا آمين بمعنى قاصدين البيت الحرام وهو الكعبة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وسماه الله بيتا لأنه بيت في الواقع، إذ أنه حجرة ذات أركان وسقف فهي بيت. ووصف الله بالحرام لما لها من الحرمة والتعظيم، ولهذا كان ما حولها محترما، حتى الأشجار محترمة في الحرم مع أن الأشجار جماد. والحصى كذلك مسعود لا غير محترم، الحصى والتراب غير محترم، ولهذا لك أن تكسر الحصى ولك أن تنقل التراب إلى خارج الحرم بخلاف الأشجار. طيب الأشجار التي لا تنمو كالتي قد يبست وكأغصان انكسرت هل هي حرام أو الحرام؟ الجواب ليس حرام، اليابسة التي انتهت ليست حراما ولا شر حرام ولا آمين بالحرام. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، جملة يبتغون في موضع نصب على الحال من آمين. أما البيت الحرام فهي مفعول به لآمين. يبتغون أن يطلبون فضلا من ربهم، والفضل هنا يشمل الفضل الدنيوي والفضل الأخروي. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى لما ذكر أحكام الحج قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا فضل الدنيا يشير به إلى من أتى إلى الحج يبيع ويشتري أو يكاري إبله أو سيارته أو ما أشبه ذلك. وهنا يقول يبتغون فضلا من ربهم يعم الفضلين، فضل الدنيا وفضل الآخرة. وقوله ورضوانا أي رضا من الله عز وجل، وهو وفيها قراءتان ضم الرأي وكسرها رضوانا ورضوانا. وقوله ورضوانا أي من ربه، أو أعم من ذلك يعني هل هم يريدون رضوان من الله عز وجل أو رضوان من الله ومن أنبيائه وأوليائه وأصفيائه؟ العموم. لكن الأصل والأصيل أنهم يريدون الفضل من الله عز وجل. ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا. جاوبت السؤال؟ نعم. نعم. استثنى الرجل وقال إن شاء الله في الوعد مثلا. نعم. هو بكل حال يجب أن يكون إن شاء الله، لأن الوعد فيما سيأتي نعم فيما يستقبل. فيما يستقبل ولا بد أن يأتي إن شاء الله. نعم. لم يأتي بالوعد. فالظاهر أنه لا شيء عليه. وذلك لأن صاحبه الذي سمعه يقول إن شاء الله يعرف أنه لا لم يرد الوفاء التام. إلا إذا فهم المخاطب من قوله إن شاء الله التحقيق، لأنه أحيانا يريد ذلك التحقيق. شيخ كيف يفرق السامع؟ نعم. كيف يفرق السامع بين حسب السياق، حسب السياق، وربما يكون حركة الواعد تدل على إن شاء الله إن شاء الله، يقول هكذا بيده المعنى التحقيق. نعم. شيخ هل الوعد عقد؟ نعم. لأنه يعني معاقد بين الواعد والموعود. نعم. شيخ عفى الله عنك، عندنا في الكويت اتحاد الجمعيات التعاونية ذهبوا إلى بعض البلاد في أوروبا، وجدوا أن الذبح على غير الشريعة الإسلامية مثل بعض الزجاج الفرنسي وكذا. لكن هل هذا الذي يذبح هناك هل هو الذي يرد إلى البلاد الإسلامية؟ هو احنا رايناه وقراناه، لكن الان الاشكال في هل ان هذا الذي يذبحونه على غير الطريقه الاسلاميه هل هو الذي يرد الى البلاد الاسلاميه او غيره، او يرد الى بلاد اخرى؟ هو الذي يرد، هو الجمعيات التعاونيه هم اللي يستوردون هذا. لكنهم اخبروهم بانه لا اصل. الجمعيه التعاونيه اخبروا الجزارين هناك بان هذا لا اصل. ها؟ إيه نعم. طيب. يعني كفار يعني أخبرهم يصلح ولا ما يصلح، سيذهبون على طريقتهم. أبدا. الشركات لو تقول له اذبحي 10 مرات ذبحت، تريد الفائدة. يعني لو قالوا لها مثلا إما أن تذبح على الطريقة الإسلامية وإلا قطناك ذبحوا. شو ظن؟ نعم. شيخ صلى الله عليك، قلنا بوجوب الوفاء بالشروط المشترطة في العقد. والشروط نعم. فهل مثلا عقد الزواج إذا اشترطت الزوجة أن لا يزيد عليها، فهل أن لا يتزوج عليها؟ نعم. فهل يجب عليه أن يوفي بهذا الشرط أم له أن يقول هذا الشرط؟ طيب هذا سؤال يقول هل يدخل في الوفاء في الشروط شروط النكاح؟ الجواب نعم. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا يقول فإذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا تزوج عليه هل يصح الشرط؟ نعم يصح. وإذا اشترطت الزوجة أن يطلق زوجته التي معه لا يصح. والفرق ظاهر، لأن الثاني فيه عدوان على الزوجة الأولى، والأول لا عدوان فيه على أحد. الأول في أنه أن الزوج يمتنع مما أباح الله له، لكن باختياره والذي رضي. ولكن لو صمم أن يتزوج وتزوج فماذا يكون؟ نقول لها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت النكاح. نعم. إيش؟ ايش؟ ارفع صوتك شوي. نعم. ان يصح الزواج بكل لفظ. بايش؟ ان يصح الزواج بكل لفظ ام لا يصح بكل لفظ؟ ابدا. لو قال ملكتك بنتي وهبتك بنتي، نعم، وعلم ان المراد بالهبه هنا ليس مجانا فلا باس. كل ما دل عليه العقد فهو صحيح بدون تفصيل. نعم. ايش؟ نعم. اين هم؟ اين هم؟ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. هذا المؤمنين. لا ما تحتمل، لان الكافر يقال له اسلم اولا ثم يؤمر بفروع الاسلام. ايش؟ ما هو صحيح، ما هو صحيح، واضح. وأيضا غير محل الصيد وأنتم حرم، هل الكافر بيحرم؟ لا ما تحتمل إلا المؤمنين. نعم. إيش؟ نعم. إذا تنازع في إيش؟ ذكرنا هذا. لا لا، في صحة العقد. إذا تنازع المتعاقدان فقال أحدهم العقد صحيح، وقال الثاني العقد غير صحيح، هذا اللي ذكرنا. ما صحة الشرط؟ الشروط الأصل عدمه، يعني لو تنازع في وجود الشرط أو عدمه فالأصل عدم الشرط. تنازع في صحة الشرط، هل هذا شرط صحيح أو لا بعد أن التزم به، فالأصل صحته. أين؟ نعم. لا لا، الزوج لا مهر له، لأنه هو الذي أخل بالشرط، مع أن ذمته لا تبرأ حتى في هذه الحال، لأن في هذه الحال ما فسخت إلا إكراها، ما فسخت إلا إكراها، وهو غرها في الواقع. لكننا نقول له أن يتزوج، نعم، لأننا لا نحصل عليه إلا أنه لم يفي الشرط، وهي ربما لا تفسخ لأنها تريد أن تبقى مع زوجها لكن مكرها. إيه نعم، وللإثم أقرب، إلا إذا دعت الحاجة واضطرت الحاجة فهذا شيء آخر. نعم. نعم. عام. عام. إيه عام. مع أن الفوائد ما جت. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن المد بعد همزة ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا وَلَيَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. هذا مبتدأ مناقشة. نعم، أول سورة. نعم. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ذكرنا أنه إذا صدر الخطاب يا أيها الذين آمنوا ففيه فوائد. يلا زهير. أو خبرا يدل على أهمية ما بعده. هذا إذا صدر الخطاب بالنداء مطلقا حتى يا أيها الناس يدل على أهمته ما بعد، لكن إذا صدر بيا أيها الذين آمنوا خاصة. نعم أحسنت، يدل على أن ما بعده من مقتضيات الإيمان، لأنه لولا ذلك ما صح توجيه الخطاب إلى المؤمن. نعم.